ثم قال ويراد به أيضا علة العلة، يراد بالسبب علة العلة يعني سبب السبب. مثاله كرمي هو سبب للقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق. المؤلف كأن في كلامه لف ونشر مشوشا. لو قال المؤلف رحمه الله كرمي هو سبب للإصابة والإصابة سبب للقتل الذي هو الزهوق، زهوق الروح، هذا الترتيب: رمي ثم إصابة ثم زهوق موت، يعني يطلق السبب على علة العلة. ما علة القتل؟ إيش؟ الإصابة. وما علة الإصابة؟ الرمي. إذن هنا أطلق السبب على إيش؟ على علة العلة، لأنه لا تمكن الإصابة إلا بالسبب، إلا بالرمي، ولا يمكن الموت إلا بالإصابة. لو رمى شخصا ولم يصبه ما مات، كلولا لا. ولو أصابه بلا رمي، ها أصابه بلا رمي ما يمكن، صحيح ما في شيء رمي حتى يصيب أو لا يصيب. طيب، قال المؤلف يعني يطلق على علة العلة، وهذه الإطلاقات معروفة في كلام الفقهاء، وربما تكون معروفة في كلام الأصوليين أصحاب أصول الفقه. قال والعلة الشرعية، والعلة الشرعية يعني ويراد به السبب، العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول، كنصاب بدون حول. الزكاة من شروط وجوبها ملك النصاب وتمام الحول، لكن تمام الحول شرط محض، وملك النصاب شرط وسبب، شرط وسبب. فإذا نقول يراد بالسبب أحيانا يراد به العلة الشرعية، يعني الحكمة الموجبة للحكم. العلة الشرعية هي الحكمة الموجبة للحكم. فما الذي يوجب الزكاة؟ الحكمة الموجبة للزكاة ملك النصاب، لكن رفقا بالمالك لم نوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول، وإلا يعني لولا الرفق لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة متى؟ بمجرد ملك النصاب، كما وجبت الصلاة بمجرد دخول الوقت. لكن رفقا للمالك جعل الشرع من شرط الوجوب تمام الحول. إذا يطلق السبب على العلة الشرعية، والعلة الشرعية يحسن أن نعبر عنها بماذا؟ بالحكمة، بالحكمة. فيطلق إذن على الحكمة من الحكم كنصاب بدون حول، فيقال ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، مع أن الزكاة لا تتم إلا بعد الحول، لا تجب إلا بعد الحول. ويراد به أيضا يراد بالسبب العلة الشرعية كاملة، وهي التي تمت فيها الشروط، التي تمت فيها الشروط. فيقال مثلا سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وتمام الحول وكون المال زكويا وما أشبه ذلك. يعني أن إذن السبب يطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة. العلة الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروط، والناقصة ما لم تكتمل فيه الشروط لكن يكون الشرط سببا للوجوب. طيب لو حال الحول على دراهم لم تبلغ النصاب، لم تجب لعدم وجود السبب الذي هو ملك النصاب. ولو ملك النصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب لعدم وجود ايش؟ لا الشرط وهو تمام الحول. ولك ان تقول لعدم وجود السبب اذا اردت بالسبب العله الكامله لان هنا العله ما كملت. ثم قال المؤلف وهو وقتي ومعنوي. وهو أي السبب الشرعي وقتي، يعني زمن، يعني زمنا. ومعنوي يعني وصفا، يعني السبب قد يكون زمنيا وقد يكون معنويا أي وصفيا. فالزمن كالزوال لأي شيء؟ لصلاة الظهر، والغروب لصلاة المغرب، وطلوع الصبح لصلاة الفجر، وهلال رمضان لوجوب الصوم، وهلال شوال لوجوب الفطرة زكاة الفطر. وعلى هذا فقس وهو كثير، يعني قد يكون السبب وقتا علق الشارع الحكم به، وقد يكون معنى علق الشارع الحكم به، مثل الإسكار سبب لإيش؟ للتحريم، سبب للتحريم. فإذا وجد شراب مسكر كان إسكاره سببا لتحريمه وحرم، وإذا وجد شراب لا يسكر ولو كان من عصير العنب لم يكن حرام. لماذا؟ لعدم الإسكار، فالمدار على الإسكار. ولكن إذا كان الشيء لو أكثرت منه حصل الإسكار ولو أقللت لم يحصل، فهل يحرم القليل سدا للباب أو يجوز القليل؟ الجواب يحرم القليل، لحديث ما أسكر كثير فقليله حرام. فلو كان هذا الشراب إن شربت منه كاسا لم تسكر، وإن شربت خمسة سكرت، كان الكأس حراما لأنه مسكر. طيب ولو خلط خمر قليل بماء كثير ولكنه لا يسكر، لا قليله ولا كثير، فهل يحرم؟ لا، لا يحرم. وبناء على ذلك فما يوجد في بعض الأدوية من المادة الكحولية التي لا تبلغ الإسكار ولو كثرت لا يكون حراما، لا يكون حراما، لأن هذا الخمر الذي خالطه لم يبق له أثر. فالعلة التي هي الإسكار موجودة فيه ولا غير موجودة؟ غير موجودة، غير موجودة. كما لو أن نقطة من بول سقطت في ماء ولكن لم يظهر لها أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، لم يكن الماء إيش؟ نجس، لعدم تأثير هذا الخليط في هذا المقترب. وقد أشكل على بعض الطلبة أو أخطأ بعض الطلبة حيث ظن أن معنى الحديث ما أسكر كثير فقليل حرام أي ما اختلط فيه قليل من مسكر فهو حرام، فإن هذا ليس معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشراب إذا أسكر الكثير منه حرم القليل منه وإن لم يسكر. والفرق بين المسألتين ظاهر جدا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.